أهلا وسهلا بيكم في حدوتة، حوار وحدوتة مع أحمد. أحمد، لو ناس متابعة قناتي هيلاقوا في من 3 4 سنين في حوارات، 5 حوارات عملناهم في قضايا فكرية بتشغله، وبعدين أحمد انشغل واختفى لأسباب غامضة ومعروفة. وأحمد دلوقتي اتخرج وتزوج وأنجب وانتقل وذهب وأتى، وهو الآن معنا. وأحمد زي ما أنا عرفت إن هو متابع تجربة صالون تفكير، فأحمد عنده مجموعة من الأسئلة أو الموضوعات اللي هو يعني عايز يجد إجابة ليها أو يعرف تفسير ليها أو يناقشها مثلا. فأهلا وسهلا بيك، إزيك؟ ازيك يا جمال؟ زي ما انت قلت، انا يعني كنت بشوف صالون تفكير وشوف البوستات على صالون تفكير وبتابعها وبشوف المشاكل اللي بتحصل من حين لآخر والتعامل بيبقى معاها ازاي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، واشوف الصالون بيكبر ازاي واشوفه بيختلف وبيتفرد ازاي عن الصالون زي صالون السكري. فبقى عندي مجموعة أسئلة especially في الفترة الكام شهر اللي فاتوا دول، حاجة ورا التانية ورا التالتة، فحبيت أسألها ليك دايركت، يعني ناخد الأمر من المصدر وأنت يعني أديت ترحيبك بده. أنا ما يعني يلا نخش. أهلا ماشي، بيك. يعني إيه اللي بيدور في ذهنك؟ أول حاجة، أول سؤال، أوكي، هل أنت يضايقك إن في صالونات أو جروبات أخرى تنبع من داخل صالون تفكير وتتشكل خارجه؟ لا أبدا، لا أبدا. ده ما هو حصل من السنة اللي فاتت، في ناس انفصلوا في مايو السنة اللي فاتت وعملوا جروب وما زال مستمر، وفي ناس تانية بتحاول وطول الوقت هيبقى فيه، يعني ده شيء عادي من طبيعة الأمور. يعني ما تشوفش إن ده بياخد من ما أعرفش الطاقة أو مجهود الأعضاء اللي في الصالون وبيخرجها لصالون آخر؟ أنا ما أعرفش أصلا هي هل في تنافس ما بين الصالونات الفكرية دي وبعضها ولا لأ، بس يعني أنت رأيك ليها إزاي أو رؤيتك ليها إزاي؟ هو في بس يعني ايه خلط ما بين حاجتين. الحاجة الأولى، إذا كنت أنت بتشير إلى مجموعة الحالية اللي هي بتحاول تعمل أمور، دي حدوتة لها حاجة تانية، مش مسألة جروب منفصل ولا، لأن طبيعة الإنترنت أصلا ما هو في عشرات ومئات الآلاف من المجموعات. يعني الناس اللي موجودة داخل جروب تفكير ذاتها هتلاقيهم معظمهم كلهم موجودين في جروب آخر كبير كان قبل كده، وموجودين في جروبات تانية كتير. فالقضية مش قضية، لأن العملية قايمة على إيه؟ المكان اللي أنت مش مستريح فيه ما هتروح تخرج وتروح مكان تاني. ما يعني أنت إيه؟ ما فيش سلطة على الناس ان انت تقيدهم بيها. ما هي دي نقطتي طول الوقت للناس اللي هي بتزعل من التصرفات، فبقى ردي ايه؟ والله انت مش مغصوب ان انت تبقى موجود في صالون تفكير، لان صالون تفكير ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة خاصة، ما هيش يعني عضوية حد في صالون تفكير ليس حقا يولد به، أخد بالك؟ وفي نفس الوقت بتقول لهم روحوا شوفوا جنتكم المنشودة في جروب آخر أو لا لا، هو في بس كيان آخر. في هنا حتة سياق بقى، يعني لأنك أنت برضو بتتكلم عموم، أنت بتتكلم في حتة سياق هنا. لو أنت بتتكلم على الكيس الأخير، الملف الأخير، ممكن نفتحه ما دام ده حوار بيننا بس أنا وبينهم. عايز أسألك سؤال قبل ما نفتح النقطة دي، عايز تقول أسامي ولا حابب تسيب الأمور مبهمة؟ لا انا ما عنديش مشكله، بس انا لان ده ما يخصنيش انا لوحدي ولا يخصك طيب انت لو انا قلت انا اخرين. الاسامي هيبقى عندك فيها مشكلة؟ انا ما عنديش مشكله، بس هم اوكي عشان هم مش حاضرين ما يقدروش يدافعوا عن نفسهم، ده ديت الفكره، واخد اوكي بالك؟ ممكن نستخدم الاسامي الاولى فقط. عادي يعني، انا ماشي ما لا يخصني شيء، يعني اقصد ان انا حمايه لهم هم، مش ليه، انا ما عنديش مشكله مع اي يا حد. يا فاهم فاهم فاهم فهمت فهمت. ده هو اصلا لو انت هتتكلم على الكيس الاخير، ناس كتير ما تعرفش تفاصيل دي بقى، ان في واحد هو كان حصل له ميوت 3 ايام ولا حاجه، وبعدين هو رجع من الميوت، والميوت مش انا اللي كنت عامله له على فكره، حد تاني اللي كان عامله له، وهو بيقول عن نفسه ان هو تلميذي وبتاع. المهم اتكلمت انا وهو ساعه على ساعه، التليفون يعني مع بعض ولا سواء مكالمه على بالتليفون، احنا مع بعض اوكي في حاجات كتيره جدا يعني، في الاكاديميه وفي المجله وفي حاجات، ده هو معايا يعني من سنين. فاتكلمت معاه في كيف هو عايز يعمل لجنه للحقوق والحريات، فانا كلمته كيف يتم عمل اللجنه، وكيف تضغط على الاداره، وايه هي الوسائل التي تجعلك مش عارف كده، يعني اللي هو كلام ما بين اصدقاء ده. بعدها بشويه حد تواصل معايا انه احنا عايزين نعمل لجنه للحقوق والحريات. واحدة منهم يعني، واحنا مجموعة مكونة من 13 وعايزين نعمل لجنة لحقوق الحريات. 13 واو فقلت جميل جدا، اهلا وسهلا. طب نعمل ايه؟ السؤال اللي بيسأله لي يعني ده في رسالة انبوكس لي يعني. فقلت عملية بسيطة جدا، تختاروا حد يمثلكم وييجوا يقعدوا مع الإدارة. الإدارة وعملنا، كم حد يا جمال؟ نعم، الإدارة كم حد دلوقتي؟ لا وقتها احنا كنا 7، دلوقتي احنا 8 مثلا، لان كان في حد خرج ودخلنا 2 لسه من اسبوع ولا بتاع، يعني في حاجات كده. أوكي يعني الإدارة تقريبا 7 أفراد صح؟ 8 يعني دلوقتي، 7 أفراد 8 دلوقتي، وفي 2 ادمنز بس الناس مش واخدين بالهم. الاثنين الادمنز ما لهمش سلطة، ده هم ادمنز عشان لو مثلا انا السيستم منعني ان انا اخش يبقى في حد يكمل، لو انا يا سيدي لا قدر الله مت النهارده ما يبقى في حد. فهم في 2 ادمن بس ما لهمش يعني ايه، لا يشتركون في الامور اليوميه، ما همش في الشات بتاع الاداره يعني، ماشي هم دورهم. المهم تختاروا حد يمثلكم يقعد مع الاداره، وعملنا اجتماع في الاداره استمر ساعتين، حطينا فيه كل التفاصيل بينا وبين بعض واو احنا كاداره، يعني اللي هو ايه، يعني لما يكون في كيان بشكل ده يتعمل ازاي، وايه الشروط، وايه كده يعني، حاجات بالشكل ده. واو وبعدين الاداره قررت انها ايه، 2 هم اللي يقعدوا مع الناس دي لما تيجي يعني، انا وحد تاني مودريتور من الاداره، يبقى احنا نزلنا امورنا اهو كاداره يعني. يا الناس دول ال 13 هم قالوا لنا، وقالوا لنا اسمائهم، وايه قالوا خلاص احنا عندنا لجنه من 6 هتيجي تقابلكم، يعني ال 13 هيمثلهم 6. أنا أول ما شفت 13 وهيمثلهم 6 قلت بس يبقى هم مش متفقين على حاجة. بالضبط لأن لأن يعني إيه، النص كده. المهم الستة جه منهم 4. وافيت على لقاء وجي منهم 4. طبعًا، وقعدنا أنا ومش عايز أقول بقى، أقول مودريتور إيمان رفاعي، قعدنا أنا وهي معاهم ساعتين برضو نفس الحكاية، شرحنا كل المواضيع وكل التفاصيل، وكان واو كل المواضيع بسيطة جدًا. الموضوع بسيطة إيه؟ أنت عايز السؤال الأول اللي أنا سألته، أنتوا بتعملوا لجنة حقوقية ولا حزب سياسي؟ جوه الجروب لا ده اول ما جول قالوا لي مثلا احنا عايزين نعمل لجنه، اللي هو بيتصل بيا يعني، فقلت له انتوا بتعملوا لجنه حقوقيه ولا حزب سياسي؟ مش دي لجنة جوه الجروب علشان يعني تدافع عن الأعضاء اللي في الجروب، ولا أنا ما انا، ايوه ما انا فاهم بقى، ما انا ولا أنت بعرف برضو، متخيل إن هي خارج الجروب؟ انا بعمل انا بقى يعني ايه، لما حد اللي هو اتصل بيا اول ما اتصل فبيعمل لي كده، بيقول لي احنا عايزين نعمل، فقلت له انتوا بتعملوا طيب حزب سياسي ولا بتعملوا لجنه للحقوق والحريات؟ ماشي فقالت لي اروح وارجع لك، ياه اوكي فراحت ورجعت قالت احنا بنعمل لجنه حقوقيه. عشان ايه؟ لو قلنا لك حزب سياسي هتقول لنا ما فيش سياسة في الجروب وكده. قلت لها لا ابدا، احنا عندنا لجان للجمعيات الاهلية وعندنا لجان للاحزاب السياسية. هي القضية انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه يعني، بس ايه؟ او انت بتضحك دلوقتي بتهز انا راسك مش اهو. مصدق ان في اه جروب على الفيسبوك في كل ال اه ماشي. فقالوا احنا عايزين نعمل لجنة. المهم جم اجتمعوا الاربعة يعني وشرحنا كل الامور دي. ايه المطالب بتاعة الادارة؟ الإدارة خلاص جميع، انتوا 13 كلام جميل جدا، تدعوا الناس ان هم ينضموا ليكم ومن اعضائكم تعملوا السيستم اللي انتوا عايزينه، يعني تنتخبوا السيستم سواء لو هم جم وبس تدونا نسخة من النظام الاساسي اللي انتوا هتمشوا عليه عشان لما تتخانقوا مع بعض نفصل ما بينكم بناء على القواعد اللي انتوا حاطينها. عشان لو جه واحد مثلا احمد قال انا ايه، انا المنسق، وسنية قالت لا ده انا المنسقة، واخد بالك؟ انا ببص على السيستم برضو في واو الحكاية دي. فالمهم ايه، راحوا وغابوا وبعدين بدأوا ينزلوا بيانات على الجروب. إيمان رفاعي داخلة هي بس انت احنا انا وانت قاعدين في دوار تفكير، دوار تفكير ده اللي بيتم فيه ال لا معقولة دوار تفكير اللي بيتم واو فيه الندوات وكده. فإيمان في الإدارة، وحتى عشان تبقى إيمان شاهدة برضو لأن هي اللي حضرت معايا اللقاء. يا إيمان احنا دلوقتي بنسجل اللقاء ده هوت، وده أحمد علي في تاريخ بيني وبينه، يعني هتشوفي من 4 5 سنين في حوارات كانت حصلت بيني وبينه، فهو بيكلمني على موضوع لجنة الحقوق والحريات يعني. فاللقاء ده مسجل بس مش مذاع يعني. فالمهم ان هم بدأوا ينزلوا بيانات، راحوا وتفتقت اذهانهم عن نظام. انا شفت في النظام ده كواحد يعني من بره ما حضرتش معاهم. هي بتقول ادعي اللي انت عايزه تدعيه، احنا دي مناقشه وديه لاحمد مش انه الموضوع سمك لبن تمر هندي. هو بس يعني أفهم حاجة، أنتوا كنتوا بتتكلموا مع المجموعة دي وبعد كده المجموعة دي منفصلة قامت ابتدت تنزل لا بيانات على لسه، لا الجروب هما بينزلوا بقى نتناقشوا مع بعضهم ودوروا ان هم يعملوا السيستم بتاعهم يبقى ازاي، يعني كيف تبقى لجنه الحقوق والحريات بتاعتهم. في بوستات على الجروب. ده وانا كنت بعلقها لهم بين في مدخل الجروب كله، كل بوستاتهم في مدخل الجروب. ماشي فالمهم ماشي عملوا السيستم بتاعهم ايه؟ السيستم بتاعهم ان هم هيعملوا حاجتين كيانين، في حاجة هم سموها تنسيقية، دي هتبقى للجماعة المؤسسين دولة الناس الغير منتخبين اللي هيبقوا ثابتين ما يتغيروش ولا يعزلوا، والعزل بتاعهم يجي بالموت مثلا، وهم اللي هيشرفوا على الانتخابات، واخد بالك كده؟ الآباء المؤسسين ايوه كده، اللي هم لا يتغيروا، اللي هم أيوة. لا يتغيروا، وهيعملوا لجنة بين قوسين منتخبة من كل أعضاء الصالون لمدة مثلا مش فاكر المدة بتاعتهم 3 شهور ولا 4 شهور، وتبقى منتخبة وتتغير يعني بعد شوية ينتخبوا غيرها وهكذا. ماشي فأنا بصيت في السيستم ده كإدارة يعني، لقيت ده recipe for disaster لعدة أسباب، هقول لك برضو وجهة نظر أنا كإدارة يعني. هذه المطلوب طيب دلوقتي لجنة من المؤسسين غير منتخبة هي اللي بتشرف على انتخابات المنتخبين. طيب نفرض بعد ما تم انتخابهم جم قالوا ايه، احنا لا عايزين لجنة تنسيقية ولا مؤسسين، احنا هنشرف على انتخاباتنا احنا. الباقيين يقولوا لهم ايه، لا مالكوش شرعيه لان ايه، انتوا جايين على الشروط اللي احنا حاطينها، لاعبين بيها. واخد بالك؟ فاصبح هنا ايه، الغير منتخبين يتحكمون في المنتخبين، ايوه وخش يا اداره بقى حل انت المشاكل يعني. ادي اول ديزاستر. الديزاستر الثانيه، طيب هو ازاي تبقى لجنه حقوقيه وتبقى منتخبه بين قوسين من اعضاء الصالون، اللي هو ايه بقى، انت ماشي في الشارع كده تعالى صوت. طيب افرض يا سيدي انه صوت 190 واحد وواحده اوكي. من 2800 مثلا و2900 اعضاء الجروب. هنا في حتة سياسية وحتة قانونية وحتة دستورية هنا. طيب دلوقتي كده أصبح شرعية التشريع انتقلت من السلطة المؤسسة للجروب إلى أصوات الناس. يعني إيه؟ بناء على تصويت 190 اتعامل القواعد يعني. طيب افرض بقى تاني يوم من تم اختيار اللجنه ديت من 190، محمد حجازي، انا بقول اسمه اهو، قام داخل وقام قال ايه؟ قام عامل برضه استطلاع على الصف، على الصالون، وقام قال ايه؟ انا بعمل استطلاع لطرد بتوع الحقوق والحريات من صالون تفكير. اوكي. وصوت 250 لطردهم مثلا. نعمل ايه احنا بقى دلوقتي كده؟ وانت دلوقتي انتقلت بقى من السلطه المؤسسه الى ايه، ان اي حد هيحط هيحط بولينج على الوول، ما احنا مش كان في حد لسه بيصوت على كباريهات الرقص والفيديوهات الرقص وعدم الرقص، في واحد كان بيعمل تصويت برضو تاني على الست بنص راجل ولا براجل ونص، واخد بالك؟ ما عملهاش على الصفحه يعني، بس كان بيعمل لينك على صفحته هو. في بولينج بتحصل طول الوقت على الجروب يعني، لو اعتبرنا ده تصويت يعني. فأنا لما شفت التفكير كده قلت يبقى ده رسبي في المهم في يوم 13، يوم 16 مارس، هم منزلين أول بيان بقى لهم بقى يعني، اللي هو بيان جماعي بالحاجات دي كده. احنا طبعا اتناقشنا في كل التفاصيل ديت في الاداره يعني، فانا قمت رايح للمنسق اللي هو قالوا لي عليه ان هو المنسق يعني، واختاروه ان هو منسق كاداه توصف. قلت له يا فلان، اللي انتم منزلينه ده مخالف للي احنا اتكلمنا فيه كاداره معاكم انتوا الاربعه، ف يعني رجاء ان انتوا تشيلوا الكلام ده لان الكلام ده غير صحيح. هما بقى منزلين بقى احنا بقينا رسمي واحنا واخدين موافقه ومش عارف ايه وبتاع كده، الكلام ده في 16 مارس. فهو قال لي ما اقدرش لان احنا حصل تصويت والاخرين صوتوا يعني. يعني معناها اللي قعدوا معانا واتفقوا معانا على حاجات ما يقدروش يمشوا. دول ال 12 عضو او يعني بقية اللجنة بتاعتنا يعني. لا، وال 13 دولت في حد منهم كان مريض ما حضرش، وفي حد منهم مش عارف ايه كده، المهم يعني. فقال لي ما اقدرش، قلت له خلاص ما دام ما تقدرش يبقى من هذه اللحظه هتبقى انت اسمك فلان الفلاني العضو في صالون تفكير، ولست ممثل كيت ان كيت. والحاجه الثانيه ان احنا هننزل بيان احنا كاداره بانه كل الكلام ده. المهم فهم برضو أصروا على اللي هم بيعملوه، وبعدين هم تم نزل بيان باسم الإدارة بأنه في جماعة جم حضروا معانا وقعدوا وعملنا كذا وكذا وما عملوا شيء مخالفة للكلام ده كله، فالاجتماع اللي حصل بيننا وبينهم كأنه لم يكن، وما يفعلونه يخصهم يعني ليس لنا دخل إيه دخل به. ده 16 مارس، خد بالك. يا أكمل، أنت معانا دلوقتي، إحنا بنسجل اللقاء دوت بس هو مش مذاع يعني. تمام. شكرا يا جمال، شكرا شكرا. أحمد شخص عزيز عليا يعني، كنا بيحصل حوارات فكرية بيني وبينه أهلا يا من 4 سنين وكده، وبعدين هو راح استخبى، قال لك ده جمال ده بيطرد في النظام أو بينكش في النظام ووش مشاكل، بس هو متابع لتجربة صالون تفكير، فهو عايز يعرف مني أنا بصفة شخصية يعني آرائي بالنسبة للموضوع يعني. تمام ما تمام فيش وساطة هنا ولا مناقشة مفهوم لحد. مفهوم مفهوم مفهوم. أنا في أنا الخلفية قلت كده جزء إيه أنت بهتم. تعرفوه وبكمل يعني الحدوتة شكرا يا بتاعتك جمال، اللي معاهم. شكرا شكرا. فيوم 20 مارس ده بعد الكلام اللي احنا قلناه دوت بإيه بتاع في 20 مارس هم بقى بيكتبوا إيه؟ بيكتبوا إن هم هيعملوا تصويت على الجروب. يعني هيعملوا إيه بقى؟ اختيار اللجنة من البتاع ده الكلام ده قولي بعدها بأربع يعني لسه أيام. مكملين حتى بعد ما انت كنسلت ده مش 20 عارف ايه، مارس. لسه مكملين تاني يعملوا تصويت فانا كتبت برضو ايه تمام. تقريبا انا كتبت بص اللي هو سمك لبن تمر هندي او حاجه زي كده، وكتبت انا كنت برضو انه ايه انه هذا الكلام لا يخصنا بشيء، واخد بالك. وفي يومها يوم 20 مارس دوت انا فاكر اليوم ده بالظبط، لانه بقى ايه بقى كل شويه حد منهم يطلع يقول كلام، يعني اصبحوا هنا ما لهمش صوت واحد، يعني ايه كل واحد يطلع شويه ويطلع بيان من اللي هم دول. وفي اليوم ده انا قلت احنا قاعدين كده يا جماعه كاننا بنهش دبان، احنا كاداره قاعدين كاننا بنهش دبان، والناس بقى كلها كانت فرحانه وبتهزر وبتهرج، وحد عمل كاريكاتير بتاع واحد لابس كاسكته انا عارفه وبيجري والدبان بايه بيطرده، مش فاكرين انتوا الايام دي؟ ده في 21 او 20 مارس، 21 مارس. وبعدين دخل رمضان فهم ناموا بقى في الموضوع، لان واحد منهم هو بيعتكف في رمضان يعني، وخلاص يعني المواضيع وقفت كده. هل بقى حد من اللي هم احنا قعدنا معاهم يكلمنا وقال لنا تلت التلاتة كام؟ هل منسق والعضو القائد في الجروب ده جه واخد بالك كلمنا في كده؟ لا مفيش حد كلمنا في حاجة. خلص رمضان يعني شهر بقى ناموا يعني، خلص رمضان وجه العيد، وبعدين بقى ايه عملوا اللي انت شفته ده اللي هو ايه عملوا جروب منفصل وعملوا شات، وبعدين برضو قاموا نازلين وقالوا احنا هنعمل انتخابات لمدة 3 ايام، فين؟ على صالون تفكير؟ اعلنوا على صالون تفكير. بس ايه انت مثلا يعني احمد كاتب البوست بتاعه، فتيجي ايمان تخش تعلق تقول له هو ايه الانتخابات دي يا احمد، انا تعالي تعالي تخشي وكده، فام واخد ايمان وايمان تروح تنتخب بقى في الجروب اللي هم عاملينه يعني، واخد بالك. فانا كتبت غريب برضو قوي. ايه انه كل الكلام ده كتبت انه لا يخصنا بايه بشيء بعد ما شرحت كل الكلام ده كله. قعدوا 3 ايام يعملوا اللعبة دي، فدخل عندهم على حسب ما وصلني يعني وصوت 190 شخص، واو. واختاروا ما هو كل اللي بيصوت بقى، شوف بقى كل اللي بيصوت ويروح حتى من الإدارة الناس بتروح تتفرج يعني، يعني احمد خفاجي ده ممكن تلاقيه كان موجود فيها، وايمان اسماعيل وايمان رفيع والناس كلها واكمل صف وكل الناس بتروح تتفرج يعني. أنا رحت بس ما انتخبتش طبعا يعني. لا ما في ناس برضو انتخبت، ما ايمان اسماعيل تقريبا انتخبت ولا حاجه، وحتى لو اتعمل على الوول بتاع الجروب ما انا شرحت لاحمد دوت، حتى لو اتعمل والناس كلها صوتت انا لا اعترف بده تصويت، يعني ما مش هيغير حاجه يعني. فالمهم ان هم دلوقتي خلصوا بقى الموضوع واختاروا لجنه من 3 بقى عندهم، وفي واحد حته برضو سياسيه على جنب كده كان يا عيني بيقعد يكتب بوستات مدح في ايمان اسماعيل في ايمان رفاعي علشان هو داخل في الانتخابات ويدخل اصحابه وهي توافق له على على الناس تخش بسرعه عشان يصوتوا له يعني. المهم خلصوا بقى الموضوع بتاعهم كده، وبعدين بقى بينزلوا بيان بإيه باللجنة التي تم انتخابها من أعضاء الصالون بقى وبتاع، وأنا برضو كتبت والتصويت اللي ما حصلش جوه الصابون نفسه لا يعني حاجة ما هو غريبة بيعملوا جدا. بقى إن هم عملوا بينهم وبين أعضائهم، بس أنا برضو ما بعترفش ده تصويت لأن معناه أعضاء مش واحد ماشي في السكة تعالى خش صوت ما أسمعش عضو. ستيل يعني بس ماشي. ف حصل بقى هنا بدأت تحصل مشاكل بقى. ايه المشاكل؟ هم دلوقتي كانوا وهم 13 خلع 2 3 4 من ال 13 ودخلوا واحد مكانهم او 2 او حاجة زي كده. طب هم وهم 13 كانوا عندهم 3 4 افكار متجاورة ما يقدروش يحلوها، لما هم بقوا 190 هو ايه الافكار المتجاوره دي هتتحل؟ أكيد لا. خد بالك؟ فخلاص بقوا موجودين دلوقتي كده بقى في جروب ووصل 200 مثلا ولا 220 اعضاء فيه، وفيها لجنه منتخبه من 3. وخلاص بقى طيب يلا عايزين بقى اللجنه عايز تشتغل بقى. في واحد من ضمن هؤلاء وكتب لي صديق عزيز عليا جدا وناس من الجروب يعني، فبيكتب لي بيقول لي انا دلوقتي تم انتخابي من اللجنه دي. فقلت له يا فلان احنا قايلين من 16 مارس ان كل الكلام دوت وليس له اي اساس من وليس لنا دخل. قال لي ده انا كنت مفكرهم ان هم ايه متفقين معاك ومرتبين كل حاجه وبتاع كده، طب انا اعمل ايه هنا دلوقتي؟ يعني هو دلوقتي بقى محرج ان هو ايه دخل معاهم وكان مفكرهم مرتبين مع الاداره، وهيعمل ايه بقى دلوقتي ان هو من اللجنه دي؟ صيف الموضوع في النهايه لما لقى نفسه كده قام خارج من الجروب بتاع تفكير كله. علشان يعني ايه ادي اول موضوع يعني. وهم بينهم بقى خلافات داخل الموضوع، وجا حصل ازمه في الجروب، فهم بقى ايه بيحاولوا يستخدموا ملف بقى بتاع فلانه الفلانيه اللي هو تم انهاء عضويتها علشان مش عارف ايه وكده، ويتكلموا باسمها ويحاولوا يحققوا، والناس اللي هم ضموهم بيطالبوهم بالايه؟ بان احنا انضمينا بقى اللجنه عايزين يعني ورونا بقى الشغل يعني. ده دي الحدوته بشكل عام يعني. فاضل فيها تفصيلتين اتنين. التفصيله الاولى ان هو طبعا الاخ دوت لما خرج من الثلاثه اللي هم بين قوسين تم انتخابهم خرج، هم برضو عايزين يعملوا ايه؟ هيعملوا انتخابات تكميليه. واخد بالك؟ ففي واحد عضو معاهم وراجل انا اعرفه صديق عندي بقاله سنين يعني، فقام داخل وكاتب بوست على صالون تفكير بيقول فيه، انا بقول بلغتي طبعا بس هو مضمون الكلام يعني، اللي هو ايه، هو ليه اداره صالون تفكير بتدخل نفسها في انتخابات رابطه الحقوق والحريات الانتخابات التكميليه؟ انا شفت البوست فكتبت له تعليق، التعليق بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده كذب، إدارة صالون تفكير لا لها دخل ولا نعرف حد ولا لنا أي علاقة من الموضوع ده، وقلنا قبل كده لا يخصنا بشيء. فهو قال لي مش التنسيقية دي مش تبعكم؟ التنسيقية اللي بتنظم. فقلت له الكلام ده كده، فهو الراجل زعل من كلمة كده ومفكرني ان انا بقول له انت كذاب. انا ما بقولوش انت كذاب، انا بقول ايه الكلام اللي بتقوله ده هو كده. كونه بقى هو بيقوله هو مؤمن بيه، لان هو متصور انه اللي بينظم الانتخابات ديت التنسيقيه دي تبع الاداره وبتاعه وكده. المهم انا لما لقيت بقى الموضوع كده هيبدا يطرطش بقى في الجروب، فخلاص ففي واحد نازل بقى يا عيني بيعمل بقى ايه بوست له ان هو مرشح نفسه في الانتخابات التكميليه. فانا كتبت له انبوكس بيني وبينه قلت له يا فلان يا ريت تشيل البوست بتاعك، وانت عايز ترشح نفسك تروح هناك لان انت بترشح نفسك للناس اللي هينتخبوك هناك، ما نحطش بقى اي حاجة في صالون تفكير لها علاقة بجروب اخر منفصل تخص اجراءات بتتم هناك. علشان انا خدت بقى من موضوع البوست اللي حطه فلان ده اللي هو تدخل الادارة، بان اساس ان مفيش اي حاجه تتحط بقى على صالون تفكير لها علاقه بجروب اخر منفصل وما يتم فيه. وكذلك واحد تاني كان هو داخل قصاده بيرشح نفسه بتاعه كده، وفصلنا الموضوع بالشكل ده. جوهم برضو بعد ما عملوا بين قوسين الانتخابات التكميليه وهينزلوا بوست بالنتائج وبتاع، عملت برضو نفس الايه الموقف. ادى الموضوع بشكل تفصيلي. طبعا مش كل الناس بتقرا كل البوستات، هو كل الناس شافت ايه ان الناس بتكتب على صالون تفكير وان الانتخابات تمت على صالون تفكير يبقى الاداره موافقه ويبقى كل حاجه، ومعظم الناس اللي موجوده في الجروب الثاني ان لم يكن 80 90% هم رايحين هناك بناء على انه ايه كلام رسمي بالاتفاق مع صالون تفكير. الخداع بقى، هل جاي بقى من، انا طبعا بحرص على ان هم يمروا بتجربتهم ويتعلموا وبتاع، بس واضح ان هو ايه، مفيش ليرنينج كيرف هنا. النقطة الأخيرة بقى اللي تخصك برضو في الموضوع ده، هو إنه ركوب الموجة بقى الأخير ده بقى، إنه هو أو شخص هوت حصل معاه موقف من الإدارة، والإدارة عملت له ميوت، أيوه فهم خدوا الموضوع على إنه إيه بقى، فرصة لإيه، للتنظيم والعمل الجماعي، بإن في 13 اتفقوا مع بعض داخل هذا الجروب بإن هم إيه، يعملوا تعليق لنشاطهم لمدة 3 أيام، بداية جميعا يعني متفقين مع بعض أهو، من الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة لمدة 3 أيام. يعني في ناس كل قالت حد، أسبوع، في ناس قالت 3 أيام، في لا لا، كده. اللي أعلنوا، لأنهم عملوا بوستات، وأنا أقوم شايل البوست وأعلقه لهم بين، 1 2 3 4 5 6 7، بعدهم عشان أحصرهم في، وبعدين قمت رايح، طيب كويس، احنا كإدارة بقى، ما دام الشغل السياسي، احنا كإدارة برضو هنلعب سياسة. ايه السياسة بتاعتنا؟ انتوا اعلنتوا، كل حد اعلن ان هو هيعلق نشاطه في صالون تفكير لمدة 3 ايام، بداية من الساعة 9، بداية من الساعة 9 عملنا، ساعدنا الشخص ده هو في ان هو ايه، يعلق نشاطه. بان احنا نعمل ميوت للشخص لمدة 72 ساعة. اوكي اي حد كتب لنا او كتب لاي مودريتور ان هو متضرر من ده، رفعنا عنه الميوت بصفه فرديه. هذا الموقف كله. ايه بقى اسئلتك الجهنميه بقى؟ لا بص، انا يعني انا كان عندي لستة أسئلة، بس honestly السؤال الأهم بالنسبة لي اللي هو، يعني أنا هكلمك بتلقائية شديدة، يعني أنت راجل كبير مش صغير في السن، وعندك ابن وعندك حياة ودنيا. الناس دي كلها honestly يعني كله كلام عبثي عبثي على جروب على فيسبوك، ومفروض في الآخر وفي الأول هدفه ثقافة، هدفه طرح أفكار، مناقشة الأفكار، تنتج عنه نشاطات، مش عارف إيه، حاجات كلها إيجابية منتجة. فكرة يعني عايز أقول إيه، المبالغة في النظام والمبالغة في البيروقراطية دي حاجة عبثية على كيان بمحدوديته ده. انت ايه دخلك في الحوارات دي؟ وليه من اولها؟ وليه بتدي من وقتك ومجهودك وطاقتك؟ وتاني في الاخر خالص، انت سواء او الاداره او يعني الناس اللي معاكم، يعني الكلام ده اللي بيعمل مشكله شيله خلاص، مع السلامه. ايه اللي يصبركم على كل ده ويخليك تبذل كم هذا المجهود اللي مش مبرر، واللي كان ممكن تبذله في حاجة أعتقد يعني كان ممكن تبقى أروق لك، على الأقل مش هتعكر مزاجك. أرد أنا ولا ترد أنت أكمل بقى ولا إيه؟ يعني بص، أنت ممكن تقفل هنا. أنا ممكن أرد، أنا ممكن أرد من وجهة يعني نظري، من حسب ما أنا فهمت من كلامي مع جمال. يعني أنا فهمت إن جمال بيتعامل مع الأفكار، وإن فكرة الكلام عن الحريات وعن حرية التعبير وعن مساءلة السلطة وعن كده، دي أسئلة مهمة بشكل عام، ممكن تستخدم وممكن يساء استخدام. فهي كانت محاولة لإن احنا نتطرق، أو يعني جمال والإدارة والصالون يتطرق لهذه الأفكار. واللي أنا فهمته انه الكلام معاهم في البدايه كان ان والله احنا ممكن نتكلم في تفصيله، ان يبقى في نشاط حقوقي. بمعنى ايه؟ بمعنى حد اتخانق مع حد في الاداره مثلا، والاداره عملت له ميود او طردته، الشخص ده عايز يتظلم او عايز يقول يا جماعه لا انتوا فهمتوني غلط. مين هنا اللي ممكن يبقى الوسيط او الحكم او الشخص اللي يتدخل في الموضوع؟ ممكن يبقى فيه يعني مجموعة تتعامل مع التفصيلة دي. ففي الحدود دي ممكن الواحد يقرر انه يعني يناقش امكانيه عمل هذا الكيان. اللي انا فهمته برضو ان بعد ما كلموا دردشوا وكده وحصل اتفاق على الاطار ده، ما تم بعد ذلك كان خارج هذا الاطار، ان الجماعه دي قررت انها تتعامل مع هذه المجموعه وكانها حزب سياسي، كانها جماعه ضغط، كانها لوبي، مش بتتكلم في تفصيله الخلافات اللي ممكن تحصل ما بين أفراد وما بين الإدارة وتتعامل معها بشكل حالة حالة، ولكن بقى في كلام كبير عن حاجات أكبر من كده ومحاولة تغيير لسياسة الصالون العام، حتى فيما يتعلق بإيه البوستات اللي تتحط أو ما تتحطش أو كده. يعني خرجنا بقى من إطار يعني جماعة حقوقية زي ما جمال سماها في الأول لجماعة سياسية أو الحزب السياسي أو ما أشبه بده. وعلى هذا الأساس جمال قال احنا مالناش دعوه بهذا الموضوع. ثم بقى ايه الكره الثلج اتحركت، يعني إيه هم لم يتوقفوا، والاداره رغم انكارها ومحاوله انها تنأى بنفسها عن هذه المجموعه بتتورط في التعامل معاهم بشكل او باخر. فيعني يمكن ده الاجابه على سؤالك يا احمد، يعني ليه انت ليه يعني ليه اساسا اتورطت الاداره بتاعتك. انا ما اعرفش انا قلت كلام مظبوط ولا لا يا جمال، بس يعني لا ممكن لا، تديك كلام مظبوط جدا. بس هو في حته، لان انا اعرف احمد من قبل كده، فهو السؤال بتاعه انت شاغل نفسك ليه يا جمال؟ ما تسيبك من الموضوع ده كله يعني. ففي جزء خاص بي انا شخصي. اجابته يا احمد انه فيها خبث مني انا شويه يعني. زي الحوارات اللي دارت بيني وبينك كده، الخمس حوارات اللي داروا بيني وبينك، انا بكتب مؤلفات من خلال هذا الجروب بالفعل مش بالكتابة. يعني التجربة دي هي جزء من معالجة لكتير جدا من مشكلات موجودة عندنا في المجتمع بتاعنا. أول مشكلة فيها هو إزاي نتحاور مع بعض. يعني الفلسفة اللي مبني عليها صالون تفكير، إحنا ما بنتدخلش في مضمون البوستات ولا مين اللي بيقول إيه. ودي نقطة ناس كتير جدا من اللي حتى اللي هم كانوا مؤسسين على الورق كانوا إيه معترضين عليها، اللي هو ايه عايزين يبقوا يتدخلوا الالحاد اللي هو يعني، والبوستات اللي هي ناشفه قوي وجافه ومش عارف ايه، كل ده يتشال، وناس تانية عايزه ايه كل الموضوع اللي فيه رأس وفيه مش عارف ايه. انا قلت لا، احنا نركز على ايه؟ على ازاي الناس بتتعامل مع بعض، بتتناقش مع بعض. يبقى كل حد له الحريه ان هو يحط البوست اللي هو عايزه، الا اذا كان حاجه مثلا يعني خارجه قوي قوي قوي يعني عن مش واحد بقى هيحط لي مثلا فيلم بورن ولا صور بورن همشيها يعني، واخد بالك؟ بس اقصد ان ايه؟ يبقى اللي مش عاجبه كلام موجود يروح يكتب البوست بتاعه هو. بس نركز في الاداره على ازاي الناس بتتناقش مع بعض. ان ما حدش ايه؟ يقيم حد، يصدر حكم قيمه عليه، ولا يصدر حكم قيمة على البوست بتاعه، ولا حد يطارد حد، خد بالك؟ يعني ركزنا جهودنا وجهود الإدارة على التفاعل ما بين الأشخاص، وبالتالي احنا نجحنا إلى حد ما في الصالون خلال الإيه السنتين اللي فاتوا، إن يبقى في كل هذه الآراء المتباينة. ويمكن حتى ناس من اللي هي بقى ايه اقصى اليسار في الالحاد ومش عارف ايه، والناس اللي هي اقصى اليمين، بالرغم ان هم يعني قليلين، الا ان إيه بقى في قبول، وفي ناس اتغيرت. يعني في ناس من ضمنهم الناس اللي ممكن تكون قاعده معانا هنا في الجلسه في القاعه الصغيره ديت، بقت تموف اون هي كمان، كانوا ممكن بياخدوا مواقف حديه من الناس اللي هي بتبقى شارده شويه يعني. فده اول جزء. الجزء الثاني بقى اللي هو خاص بالتنظيم، اللي هو ايه مشكله، انا كجمال يعني كفرد بشوف ان مشكله مجتمعاتنا ان هي مجتمعات السلطه فيها متغوله، بحيث ان ايه ما بتقومش كيانات داخل بيبقى الجسم زي اللي انا بوصفه طول الوقت، جسم بدون هيكل عظمي، فلا بد من وجود كيانات. فركزت على بناء كيانات داخل ناخد صالون تفكير من اول مايو 2021. دلوقتي بقى في مسرح تفكير اكمل اهوت، الناس اللي هم بيديروا يعني. انا خرجت من مسرح تفكير دلوقتي يعتبر من نوفمبر اللي فات، ما المسرح شغال وموجود وناس بتحضر وبتجتمع. فيها إدارة بقى صالون تفكير دي برضو كونت من أول أحمد خباجي، من أول الناس اهوت في يناير 2022. دلوقتي بقى حتى الـ الإدارة ديت بقت إيه؟ انستتيوشنز. يعني أنا دلوقتي لو خلعت من الإدارة ده إيه؟ بقى في قواعد ماشية وفي حاجات ممكن تمشي العمل، ما بقاش مرتبطة بفرد. كذلك بقى في موضوع الحقوق والحريات ديت بقى انا بحاول ان هو ايه، الناس دي لازم تتعلم ازاي تنظم نفسها. هم لسه مشكلتهم في ايه بقى؟ جماعه عايزين حياه ديمقراطيه ونيابيه، وجماعه عايزين ان احنا ايه نتجمع مع بعض ككتله كده عشان لو الاداره استفردت بحد الباقيين يقفوا، وجماعه عايزين ايه ان يبقى في استئناف لما الاداره تقرر انها تعمل ميوت لحد، يبقى في على درجتين، لان ممكن ايمان رفاعي ديت مديريتور خبيثه مثلا ومستحلفه لاحمد علشان حاجه خاصه بينه وبين كده، وفي ناس تانية فهم ايه حطوا الثلاث اربع خمس افكار جنب ايه جنب بعض. فلا نفعت طاره ولا نفعت طياره، واخد بالك؟ ادي نقطه. ايه مشكلة بقى الجروب اللي هو موجود دلوقتي؟ مشكلة الجروب اللي هو موجود دلوقتي ان هو ال 13 اللي كانوا مختلفين مع بعض ومش حاسمين حاجة ومتفقين عليها بالتحديد كبروا الموضوع. يعني انت ايه مش عارف تاكل فكبرت اللقمة اللي انت بتمضغها، فوقف دلوقتي بقى موجودين وموجودين، هم موجودين في الموضوع ده، لكن الجروب ده ما فيش فيه حد بيقوده، يعني ما فيش قادة. ما انا قلت لك اهو جم قعدوا معانا أربعة اللي هم اتفقوا معانا عليه مش قادرين يمشوه على في وسط 12 13، فما بالك بقى في ايه في 220. فكل اللي هم فكروا فيه احنا لا خلاص عملنا اهوت، وفكروا ان هم الجروب بتاعهم ده بقى 220 من جهودهم. لا ده الجروب ده بقى 220 علشان سمحنا ان هم ينزلوا البوستات بتاعتهم بتاعت بين قوسين الانتخابات في الجروب، واخد بالك؟ لو ما سمحناش بده وكانوا هم كده كان ايه المفروض بقى اللي هو يحصل؟ ان هم ال 11 او 13 دولت يدعوا 12 13 اخرين ويقنعوهم بالايه؟ بالفكره، وهم المجموعه الصغيره ديت تختار ما بينهم النظام اللي هم يمشوا عليه. يبقى انت لما بتعمل هنا بين قوسين انتخابات بتعمل انتخابات من الاعضاء، انما اللي انت بتعمله اللي هو معدي في السكه تعالى انتخب ده مش عضو. يعني انت لما تكون في نادي مثلا في النادي الاهلي وبتروح هتعمل انتخابات، مش بتبقى بتعلن كشوف الناخبين قبل الانتخابات عشان يسميها انتخابات؟ بكل المقاييس ده كده كان داخل على ديزاستر. اللوم بقى اللي بيجي لي وجالي من اكمل وجالي من اخرين، طب وانت سبتهم ليه يعملوا الكلام ده كله؟ ما هو ده جزء من الايه؟ من التعليم. يعني انا كنت ممكن اقول اعمل الاب ابونا جمال بتاع الكنيسه والراعي الصالح واقول لهم لا كده ما ينفعش، لا اقف هنا ونعمل كده، ما دي طريقه. او ماشي يعني انتوا عملتوا كده، انا رحت كلمت المنسق بتاعكم وقال كذا وعملتوا كذا، وهم فهم وصلوا هو دلوقتي كده في الوضع ان هم فيه ده، واقفين محلك سر. الجروب بتاعهم لا هم عارفين، يعني هم دلوقتي ايه بتوع الحقوق والحريات، وعملوا جروب بيمنعوا فيه الحقوق وبيمنعوا فيه الحريات. يعني هم وصلوا في بعض الاحيان انه ايه ان البوستات ما تتنشرش في الجروب بتاعهم ده الا بموافقه الادمنز ولا المودريتور اللي موجود عنده، ان هم يتلموا على حد وبيقول كلام. يعني في واحده مثلا لما لقت الازمه الاخيره دي راحت قايله لهم يعني طب يا جماعه ما انتوا عندكم جروب اهوت ما تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه يعني، طفشوها يعني عملوها بتاع طفشوها وتقريبا شالوا البوست بتاعها، مش متابع انا مش موجود في الجروب فما اعرفش يعني او حسب ما وصل. فاللي انا عايز اجاوبك على سؤال بقى، ان انا بضيع وقتي ومجهودي، وانت مش انت اول واحد، مراتي كل يوم بتقول لي نفس الكلام، ايوه يعني ايه الوقت ده، ما احنا يعني بيجيلنا ايه من الكلام ده كله يعني، ايوه خد بالك. بس ده برضو يا احمد اللي هو بقى ايه، الكتابة بالتجربة. يعني انا لو انت شفت حفلة التخرج بتاعت أكاديمية تفكير بدورة تواتر القرآن، هو ده الشغل. يعني أكاديمية التفكير هي قعدت بقى لها من شهر 10 2021 عملنا شغل، يعني بجانب ال 2000 وبتاع، والشغل اللي هم بيعملوه كام؟ يعني الأعضاء بتوع أكاديمية التفكير كام؟ يعني 100 واحد، كانوا قليلين. واخد بالك؟ إحنا هو ده، إحنا مجموعنا كله يعتبر ربع ولا خمس مجموع صالون السكري. بس إيه بقى اللي بيحصل هنا وإيه اللي بيحصل هناك؟ الحتة الأخيرة هي بقى، حتى الناس اللي هم زعلانين قوي دولت، ده هم بيحاربوا على أساس إن اللي بيشوفوه في صالون تفكير ما بيقدروش يلاقوه، ما كل واحد منهم في 10 15 جروب تاني. بص، خليني يعني ايه هجيبك في كام نقطة كده، لأن الموضوع متشعب وممكن يفلت مننا بسهولة، يعني ممكن نقعد ساعتين ثلاثة نتكلم فيه. بس هرجعك من النقطة النهاية اللي احنا فيها، اللي هو ده تأثيره نفسيا عليك ازاي، لأن انت عمال بتكتب حسين يا حسين يا حسين يا حسين، كله كلام غير مباشر غير مباشر. انت ما كنتش كده، مش ده جمال، مش ده جمال اللي ابتدى صالون تفكير. من الإنترنت تقريبا فصل عند أحمد، على ما يعود لينا بقى. أنت رجعت تاني، هو كان في حد بيتصل بيك؟ لا، أنت هل انت سامعني كويس كده؟ دلوقتي أنت كنت لسه بتتكلم على ماشي، أنا ما كنتش جمال. ايوه، انك ما كنتش جمال. انت مش جمال بتاع امبارح. لا، جمال عمر ما بيحتاجش يكلم حسين ولا يتكلم بأسلوب غير مباشر، ولا بيحتاج يقول رسائل مبهمة مبطنة. انت بتقدر تفتح الموضوع في قلبه. اللي احنا يعني من التجارب اللي احنا متعودين عليها دايما هي الرسائل في مجتمعاتنا، يعني الرسائل المبهمة، وخلي أهل الشر وخلي مش عارف ايه، فاهم؟ انت نفسيا الموضوع اكيد مؤثر عليك، ومش ده، ما اعرف، مش ده الشخص اللي ابتدى الجروب بنفس الحيوية بنفس النشاط. لا، هي ملهاش علاقة بالحيوية والنشاط قد ما لها علاقة ب، طبعا إدارة الجروب ده يعني ضغط نفسي رهيب رهيب رهيب جدا، يعني مش من دلوقتي. يعني ما الناس اللي هي تابعت معايا بقى في أزمة عاصم ولا أزمة هالة ولا الحاجات دي كلها، بيبقى إيه بقى، الجروب كله قالب عليك 72 ساعة مثلا، اللي هو بقى كل حد بيكتب بقى ايه كلام بيبقى سم بقى وبتاع وكده. فاذا ما كانش عندك ثبات نفسي يعني تبقى العمليه، فاكيد انا طبعا بتعرض لضغوط جامده جدا جدا جدا. واكمل هو اكبر مثال ليها برضو في الثلاث ايام الاخيره ده، هي ان الناس بتيجي في النهايه برضو ايه، بتحملك انت المسؤوليه. طبعا يعني ايه يعني اللي هو مبسوط بيحملك المسؤولية، واللي هو غلطان بيحملك المسؤولية. يعني ممكن بتوع الحقوق والحريات دولت يجي يقول لك ايه، ما هو اللي ادانا، واخد بالك، نفس الحكاية برضه. وده ده الثمن، ده الثمن، الثمن ان هو يبقى علشان الموضوع ده يقف على رجليه. الجروب ده هو مر بأزمة واثنين وثلاثة، وهيمر بأزمات تانية، بيتعرض لنفس وامتحانات، وفي ناس في الإدارة موجودين دلوقتي هم أصلا خرجوا قبل كده من الجروب. يعني إيمان إسماعيل ديت خرجت من الجروب في الخروجة بتاعت عاصم ديت ورجعت تاني يعني، وهكذا. فأه في طب ضغوط نفسية يا أحمد. نيجي للسيد لا رحباني. استنى بقى، حسين بقى، ماشي، حسين، عايز تقول على حسين، اتفضل. شخصية حسين، شخصية حسين هو شخصية، هي الناس في بعضهم بياخدها على ناس سخرية، ان انا بسخر من الاخرين. يعني حتى الجماعه بتوع الحقوق الحريات لما كانوا باعتين لي شكوى بتاع بيقول لي عايزين نشتكي من السخريه منا والاستهزاء بينا. وطبعا حسين ما بيسخرش بحد، بس التعبير بالمجاز انجع في ايصال الرسائل. يعني ايه؟ ان انت بتخلي الكلام مغري، مش مساله هنا بقى ان انت بتداري كل الكلام. حسين شخص مسالم جدا جدا جدا، حسين ده هو شخص عزيز عليا جدا جدا جدا، حسين بيشوف شغله كويس قوي قوي والناس زعلانه منه ليه مش عارف. لكن هو شخصيه احتمال هتستمر معانا شويه. أنت شايف إن ده أسلوب ناجح في التواصل مع، إحنا مش بنتكلم على عوام، المفروض ناس في صالون تفكير دي صفوة الصفوة اللي طلعنا بيهم، هل ده الأسلوب إنك تتكلمهم بيه؟ تتكلم يعني وسطيهم بيه؟ يعني انا ليا اساليب مختلفه للكلام، يعني ما هو انا احيانا ممكن هم منزل بيان كده اهو، وكل ده وكل وقت وله وقته، يعني البيانات بتنزل في وقتها والكلام ده بينزل في وقته برضه. ماشي ماشي. طيب نيجي للسيد، ايمان رفاعي كاتب لك اهو على خطى حنظله وناجي العلي. انا ما اعرفش مين دول، مش مثقف لازم زيهم. تروح بقى تشوف الفيلم بتاع نور الشريف ناجي العالي بقى. لا يكتب حنظلة بس على جوجل، هتطلع لك اكتب حنظلة بس على جوجل هيطلع لك. هيطلع لك الصور بتاعت الرسام الكاريكاتير الفلسطيني. حنظلة شخصية اخترعها ناجي العلي، يعني بتلخص فكرة الطفل الفلسطيني، لأنه هو هجر وهو طفل برضه، أسرته 48، فهي بتلخص المعاناة بتاعة الطفل الفلسطيني والمنفى وكان بيستخدمها كرسم دائما في رسوماته الكاركترية يعني. نقرب لأحمد شوية عشان هو ما يعرفش حنظلة. تعرف ماشي السيد أحمد عبد أوكي. الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ؟ يعني حتى كمان ده، يعني أحمد بص، قاعد في ساوث كارولاينا ما يعرفش مثقف الحاجات دي. مثقف فين؟ ثقافته نص كم، عشان كده لازم ناخدك دورة تدريبية في صالون تفكير. طيب نيجي للسيد رحباني. خده عندك يكمل بقى. يعني أنا شفت البوست بتاعه، ينور والسيد رحباني كاتب الرحمن الرحماني، ما تغلطش عشان ما يعملناش الرحمن يا سيدي، أنا سيد آسف، الرحمن. وإن هو بينسحب، وإنت رديت عليه بجملة واحدة: شكر الله سعيك. لا البوست، هو عمل بوستين. أيوه بوستين. أيوه. البوست الاولاني هو اللي انا كتبت فيه شكر الله سعيك. هو بس في ناس كتير ما تعرفش علاقتي بالسيد. هو السيد من المؤسسين بتوع الجروب، وهو اللي اختار اسم تفكير، وبعدين هم خلعوا، مش خلعوا يعني، اتفقنا كلنا يعني ان هم يخلعوا من الادمن لان هم ازهريه وحته الالحاد دي كانت بتعمل ضغط عليهم وكده، فايه هم خرجوا بس هم اظلوا اعضاء يعني. فالسيد بقى في واو علاقه بيني وبين ان هو ايه، كل ما الجروب يقلب عليا هو يظهر. يعني ايه؟ ايوه هو بيظهر في المأتم يعني، هي ديت اللقطه. اوكي فاللي يعرف ياخد البتاع. فهو دخل وكتب بقى ايه البوست بتاعه اللي هو كاتب فيه بقى ايه التفاصيل وبتاع، وانه فلان ده مظلوم وفلان مش عارف ايه وكده. فانا عملت له لايك وكتبت له بقى الجمله بتاعته اللي هي ايه، شكر الله سعيك، على اساس ان هو جاي في عزا يعني. خد اوكي بالك؟ وبعدين هو راح بقى قرا حاجات تانيه لان هو كان على سفر وبتاع وكده، وكتب البوست بتاعه اللي هو ايه بيهدد فيه بالخروج. ما هي دي برضه وسائل الضغط اهي، يعني وسائل اعلان مواقف يعني. عملت له لايك ووقفنا عند كده. القضية بقى ايه، هو مش كل واحد هيعمل ضغط، يجب ان هو يكون صح ويجب انه الامور تمشي زي ما هو عايز يعني. يعني السيد الرحماني ده لو الامور مشيت زي ما هو عايز كان زمان الصالون ده قفل من 2021، واخد بالك؟ فما فيش حاجة شخصية يعني. لا يعني سادة انا وهو لسه اصحاب على فيسبوك وبتاع، لكن احنا مختلفين في كيف يدار السلام. الامر حتى في هذه الأزمة، او ممكن يكون في جوانب هو ما يعرفهاش. في الموضوع، لان كل واحد بيحكم برضو من الايه، من الحاجه الخارجيه. لكن في حته تانية برضو الناس بتاخدها عليا، ان انا بكتب لحد مثلا ايه، شرفت شويه الصغيرين دول. أي هي مش سخريه من حد على فكره، ده هي بتبقى دايما كل ما حد بيكتب بيان خروج وبعد ما يخرج، لان اللي بيكتب بيان خروج ده بيسجل ايه، بيسجل موقف ضد الصالون، ضد الجروب. فده الرد، لدرجة ان في ناس بقت دلوقتي تنتظر الجملة دي مني لما حد ايه، يعمل بيان ويخرج. يعني احمد ادري مرة قال ايه، الجملة دي بتغسلني من جوه او حاجة زي كده. لان في ناس بتخش مثلا وبعدين تلاقي الجروب بالطريقة اللي هي مش عاجباها فيها، بتنفعل، وده بيحصل كتير من المتدينين يعني. وهيحصل طول الوقت، لأن كل واحد عايز يمشي الجروب على هواه هو. سيد الرحمن هو، بما انك انت ذكرته يعني، ما هو كان داخل في موضوع الرقص، ويعني ايه لازمة فيديوهات الرقص ديت، وعمل بوست وراح عمل بولينج على الصفحة بالبتاع وكده يعني. وغير السيد، في ناس يعني ايمان رفاعي ده هي برضو هي عندها أنا حاجات، نفسي اخد بالك؟ فهتلاقي ناس كتيره جدا كل واحد شايف حاجات ما تعجبوش في ال، ايه رايك بقى من بتوع الحقوق والحريات؟ حقوق الحريات هم انقسموا، لان في ثلاثه كانوا بايدوا سيد الرحماني في منع البوستات بتاعه الايه، كباريهات الرقص، واتنين تانيين مع حرية الرأي وبيدعموا وبيساندوا الإدارة وقوفها مع حقوق الحرية، واخد بالك؟ يعني في كل قضية كده هتلاقي إيه؟ ناس موافقة وناس ضد. مشكلة إن كل واحد منهم بيقول رأي، هو مش ملزم بحاجة، إنما الإدارة بتاخد قرار. فأنت لما بتاخد قرار هيبقى في ناس مؤيدين وناس معارضين. بس يعاب على صالون تفكير البطء في اتخاذ القرارات شوية. مين يعني قال كده؟ ده أنا بقول كده، أنا بقول ايه، كده في ايه، في كعضو في ايه، الجروب. زي ايه، زي ايه؟ يعني موضوع هالة، هلا مالها، استنى استنى، بطء في ايه، في هلا ده؟ طب أنا هتكلم، أنا هقول. هي قالت أخدت وقت ومش عارف، وأنت أوضحت لأ ده أنا ما خدتش وقت. وأنا المشكلة في عيني أنا من شخص، يعني ولا أنا جمال ولا أنا هالة، المشكلة في ماذا بعد. يعني أوكي الراجل اتعمل له ميوت أو شيل، رجاء شيل البوست، ما شالش البوست، مش عارف إيه، طرد من الجروب، ماذا بعد؟ يعني المفروض أنا يعني كأحمد شايف خلاص بكرة الصبح ماشي، ممنوع نهائيا التحرش وأي حاجة بالقول أو اللفظ، طرد الجروب مع طرد الشخص مع طرد اللي مش عارف إيه، وانتهى الأمر. لأن في واحدة اتأذت وفي مش عارف إيه، وممكن يحصل أكتر من كده قدام وهكذا. أنا متخيل ده أحمد أهو، بسرعة بسرعة في اتخاذ الرد. إنما تفكير صالون تفكير فيه تدبر، وهنعمل ايه، وهنرجع للاداره، والاداره هترجع نعمل، ممكن نعمل بول او نعمل بوستات نشرح فيها والاعضاء يتكلموا فيها. بعد كده في عضو هينزل بوست مطالب باتخاذ، وبعد كده في بوست تاني هينزل. تحس ان فيه تفاعل، بس انت نفسك بتقول يعاب على الصالون التاني ان ما فيهوش، او الجروب التاني ما فيهوش ليدرشيب. شكلي عصبتك، انا جاي لا اطبطب لا لا عليك يا راجل، اصلا، عصبتني ايه ده؟ وجاي انت لقطه، انت لقطه. وجاي اروق عليك ما واقول عشان لك كده، يعني عشان كده، رفقا. بس عشان كده يا احمد، عشان كده يا احمد، انت مش في الاداره. موضوع تاني برضو، لان كل ما تراه على السطح فيه جوانب تحت منه، وهو ده بقى، هي دي حته الاداره هنا. انه ناخد، عشان كده بقول لك لازم تختار كيس وتفصص فيه، لان التعميم ده مضل ومضر. يعني انت دلوقتي لو فرضنا انه هالة دهيت، بلاش هالة عشان ما نذكرش اسماء، يعني هي مثلا عملت ريبورت وما فيش حد في الاداره موجود، اللي في الاداره دولت بني ادمين يعني، ما هماش قاعدين واحد بنقبضهم يعني. نايم والتاني بيشتغل وكل لا حاجة لو فرق عادي توقيت، فرق توقيت، فرق توقيت، عادي. واخد بالك، لان احنا مغطين الكره الارضيه، وقعد الريبورت ده ساعتين ثلاثه يعني. ولا حاجة عادي. طيب الشخص ده تعرضت لتحرش من شخص ما، اللي هي اصلا كتبت معاه 3 ساعات، أي المشوار ده بقى له 3 ساعات مثلا، خد بالك وكده. طيب ما هي تقدر تعمل له بلوك، تقدر عادي. خد بالك. طيب نيجي بقى على تحديدا اللي حصل بقى عشان يبقى انت في الصوره. ده كان يوم 25 يناير، يعني ليله الكريسماس عندنا هنا، وحصل ان انا كنت موجود على الكمبيوتر وعلى فاتح الانترنت زي ما موجود معاك دلوقتي كده، وجه اول ريبورت من هالة عصمت. فانا شفت التعليق اللي هو اول واحد، فرحت على التعليق وكتبت للراجل اللي هو الصيغه اللي انا بكتبها طول الوقت، رجاء ان انت تعمل قدامك كذا وكذا. مر 10 ثواني لقيت ريبورت تاني من بحاجة تانية بقى اللي هي فيها الكلام بقى، فما انتظرتش بقى ايه 5 دقايق ولا حاجة يعني، انت رايح وعامل للشخص ده ميوت 4 اسابيع، وكان موجود في الوقت ده مثلا، مش فاكر بقى الاسماء دلوقتي، كانت ايمان رفاعي كانت موجودة، واسماء أنا أو إيمان إسماعيل. انت وايمان اسماعيل، واتفقنا احنا لان القاعدة بتقول انه ايه عشان نخرج حد من الجروب يبقى بايه بتلات ثلاثة. تصويت، وصوتنا في بتاع، بس هو خرج، أيوة. واخد بالك. أيوة. كل ده حصل في 30 ثانية. فهالة جد كتبت مثلا حاجات كده، فقلت لها يا هالة هو خرج، يعني احنا ايه عشان نعمل له طرد ولا نعمل له مش عارف ايه وبتاع، خلاص بقى يعني ايه هو خرج من الجروب. فهو في حته بقى شخصيه ايوه من هاله، ايوه انها ايه لها علاقه بانها كانت في الاداره وخرجت من الاداره وعملت مش عارف ايه وبتاع، ومحاوليه تانيه ما لهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بس ايه بقى انه في اهمال هنا حصل، برغم ان الموضوع كله ما كملش 60 ثانيه، صحيح صحيح فاهم. خد بالك. وراحت إيمان رفاعي بتتأسف لها، وإيمان إسماعيل بتتأسف لها، وأسماء دخلت تتأسف لها، وتقريبا أحمد خفاجي في الوقت ده برضو كان، كل الناس كانت بتأسف لها يعني. ما مرش 5 دقايق قامت هي منزلة إيه بوست محملة فيه الإيه الإدارة، الإدارة خد بالك الكلام ده. أنت بقى رأيك إنه إيه، نقوم عمالين نازلين بيان كده اهوت، اللي هيتحرش هنخرجه ونعمل الفيلم الصائد ده. انا كتبت جمله صغيره خالص اول للناس اللي هي ما حصلت بقى، ناس تعمل ايه مفاوضات بقى وتعمل صلح وتعمل حاجات كده، مش في ناس قاعده تعمل كده، وناس عملت الاقتراح ده برضو اللي هو ايه، نقوم طاردين الشخص وبعدين نحقق ولو كده نبقى نرجعه. فانا كتبت ايه جمله بسيطه قوي سهله حلوه قوي يعني، اللي هو ايه، احنا كاداره بنشكركم على الثقه المطلقه فينا ده اهي، وان احنا يبقى ايدينا في ايدينا ان احنا ايه نخرج اي حد بقرار فردي، انا شخصيا مستني ده، أنا فاهم واخد بالك. ده بقى يعمل رسبي ايه لديزاستر، لانك انت بقى ان شاء الله هتحدد ايه هو فعل التحرش، واخد بالك، ومن ايوه المتحرش، ودخلنا بقى في حمادات تانية 3 4 5 كبيرة جدا، اللي هي ايه تفتح ابواب. لذلك هلا عصمت خدت الموقف شخصي، شخصي وبعدين هي زودت بقى الموضوع، زودت الموضوع بايه بقى، خد الموضوع يوم واثنين وثلاثة وهي نازلة نازلة، لأن الموضوع اتحمل كده بقى إيه مين اللي معاها، لأن كل الجروب كانوا شايف الصالون تفكير بيني وبين هالة، أنا وهالة اللي ماسكين كل حاجة، الناس اللي عايزة تعمل كده. فما بالك بقى هالة إيه، هالة إيه؟ أحد الأعمدة بتاعة الصالون هتخرج، وأنت فاكر أنا باخد الأمور دي بالسهل يا ده حصل. وحصل هنا بقى ان هي وصلت الموضوع لاقصى حد، اللي هو ايه بقى مين اللي معايا ومين اللي ايه اللي مع، اصبحت انا اللي بحمي المتحرشين المتحرشين. والمغتصبين دلوقتي برضو، واخد بالك؟ وكل حد خالفها او ما وافقش معاها على اللي هي بتعمله، وانه فعلا الاداره التزمت بالقواعد المنشورة، لأن مفيش قاعدة بتقول إن أنا إيه ايوه أطرد، ما إحنا قعدنا وحاربنا حرب دحس والغبراء عشان نغير القواعد ديت في مايو 2022. ما هو كان الإخراج كان بقرار فردي من جمال عمر، فاكر؟ فاكر. فبرضه إيه، ما تخليش الانفعال بتاع اللحظة يخليك تهد المعبد. علشان ايه؟ علشان هل ادي هل هي خرجت وخرج وراها 30 واحدة. بص انت لحظة بس، وصلت. الحتة دي خرجت وخرج وراها 30 واحدة. الصالون استمر ولا وقف؟ استمر. بالرغم ان هو انضرب ضربة، يعني كانت ضربة ما كانتش قليلة يعني. انا بقى ايوه بحسبها من زاوية تانية كمان بقى يا احمد، إن الشخص اللي هو عمل العمايل دي كلها بيقدر الصالون ده ولا ما بيقدروش؟ بيقدر المجهود اللي اتعمل فيه ولا ما بيقدروش؟ فإذا كان هو رخيص عليها بالشكل ده، ده هنا المحك اهو. ولذلك المبدأ هو اللي بيحمينا في النهاية. ماشي، بس خليني بقى اجي لك في اللي انا كنت بحاول اقوله. ايه البطء في التعلم؟ انت بتقول ده ليرنينج كيرف، دي تجربة الانتخابات، دي تجربة تعليمية. البطء، الخطوات البطيئة اللي هو بتؤدي اكتر للمشاكل، اللي هو انت شاورت ان اكمل وايمان واحمد خفاجي بيلوموا عليك فيه، اللي هو انا فاهمك انت مش عايز تاخد قرار فردي. ليه؟ طب ما انت هتنصب نفسك لا رئيس لا لا جمهورية لا لا لا، في عارف موضوع ايه الحقوق وخلاص الشرعية دي، وعيش نفس الحياة تاني، فاهم؟ لا لا في موضوع، انا بعد اذنك يا جمال، اتفضل. بس عايز اتدخل كده. انا ما عمري ما لومت على جمال البطء في التصرف، بالعكس انا بشوف الإدارة حكيمة في انها ما تاخدش قرارات متسرعة وتفكر وتقرر، وانا بحترم ده فيهم جدا. انا اللي لومته على الجمال كان ما اللي انا شفته في رايي عدم لومه بس، واللي انا يمكن انت قلت عليه كلمتين بخصوص حسين وكده، ان انا شفت بوستات قصيره مش بتتناول بشكل مفصل نوع المشكله، ويمكن انا ما شفتش كل البوستات عشان ابقى امين، واظن في ناس نبهتني الحكايه دي، ايمان نبهتني الحكايه دي، واسماء نبهتني الحكايه دي، في بوستات كتيره نزلت والاداره كتبت كذا وكذا، وقلت يمكن اي اما نسيت يا اما ما شفتهاش. بس انا كان عندي تصور او احساس ان في درجه من عدم الوضوح، وساعد على عدم الوضوح ده حاجات، يعني لان الكلام كان بيتكتب ساعات من ناحيتين بدرجه فيها هزل وجد كده، يعني هزار وضحك في نفس الوقت، فدي بقى الواحد بتوه منه الحاجات. وبعدين لما الاقي مثلا واحده من الاداره زي ايمان في النادي وتنتخب، ارتبك انا كعضو، يحصل لي حاله ارتباك، ابقى اقول في ايه بالظبط اللي بيحصل هنا، بالظبط. مع ولا مش مع. ما كانش في وضوح رؤيه حوالين، يعني كان واضح ان الاداره اتكلمت مع الناس دي في الاول، وبعدين اعلنت ان الاتفاق المبدئي اللي تم الكلام بينهم عليه كأن لم يكن، والنقطه دي بالنسبه لي ما كانتش واضحه. فانا كنت ما كنتش عايز سرعه ولا حسم اكتر من اللازم، ولا قرارات فرديه ولا طرد ولا حسم ديكتاتوري وسلطوي، بالعكس خالص. بس انا كنت اللي انا بقوله بس او اللي انا كنت محتاجه انا بشكل شخصي درجه من الوضوح. وده يمكن يكون عيب فيا مش في الاداره ولا في كده، بس ده عشان بس اوضح انا قلت ايه. يعني انا مش بلوم على جمال اي بطء، ولا على الاداره اي بطء. ولا انا على فكره انا مش بلوم بطء، انا بتكلم على after the fact، after الواقعه ما بتحصل، after يعني الازمه. انت في دي فتره التعلم، فتره التعلم دي في صالون تفكير انا بشوفها بالطول، لا ده هو اللي انا بسأل حتة، فيه جمال. لا حتة التعلم ما اقصدش بقى التعلم احنا، لان الموضوع بالنسبة لنا احنا في الإدارة واضح من البداية خالص، ووضحناه للأطراف اللي هي مشتركة. انا متفاهم نقطة اكمل، بس هي المشكلة فيها ايه بقى؟ ان هم ذاتهم التعلم، انا اقصد بيه تعلم الجماعة اللي عايزين يعملوا لجنة حقوق الحريات، لان هم بيعملوا تصرفات وبعدين يعملوا تصرفات وبعدين يعملوا تصرفات، وعايزين ايه؟ ان انا اجي اقول لهم واحد اتنين تلاتة اللي هم يعملوه او ما يعملوهوش وكده. النقطة الاساسية هنا ان هم بيتعلموا بتجربتهم هم. الاشارة بتاعت اكمل فاليد بتاعت ايه؟ ان في اعضاء من الادارة ذاتها هم كانوا بيروحوا يكتبوا ويعلقوا ودخلوا في الجروب وناس دخلت تصوت وبتاع ومش عارف ايه. ما هو الاعضاء بتوع الادارة دولت برضو اعضاء، يعني انا ما اقدرش اسلبهم عضويتهم واقول لهم ايه ان ما فيش حد يتنفس ولا يعمل اي تصرف على اساس ان هو اداره. هتبص لان الناس سابت لك الجمل بما حمل، وانا ايه اللي قعدني في اداره مكتفاني يعني. يعني في امور هم بيعملوها كايه؟ كافراد. وإحقاقا للحق برضو بتبقى حاجات جميله، يعني ايمان اسماعيل دي بتعمل مواقف وهزار وضحك بيلين الامور. يعني وجود احمد خفاجي مثلا في الجروب اللي هم موجودين فيه دلوقتي، او وجودك انت اهو، ما انت اكمل اهو، انت ادمن بجلاله اجرك ومع المجموعه المنشقه عضو في الجروب ده، معاهم طبعا، بس انا كتبت ان انا داخل عشان اهدم ملناش لهم علاقه. هو واشعللهم اللي داخل دلوقتي هيشوف اللي انت لما كتبته ايه؟ يهدوا. ولا يا يدخل جمال هيشوف، ولا هيشوف ان اكمل ادمن وموجود في المجموعه المنشقه. يعني وجودك ذاته كلام من غير ما تقول اي حاجه. هل انا اجي اقول لك بقى يا اكمل انت ادمن ولا يجب ان تكون موجود في هذا الجروب المنشق؟ هتقول لي ايه؟ طب مع السلامه انت والادمن بتاعتك بقى، وانا واخد منك ايه؟ لا طبعا ما كنتش هعمل كده، بس ماشي يعني. ما انا بعمل حسابي بقى، مش هستناك تعملها. انا لا فاهم يعني وجهة، اقصد انا بهزر، بس اقصد ايه؟ انا فاهم وجهة. ما هم برضو مديريه الافراد لهم تصرفات ومن حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، لكن ايمان، مش حد منهم ايمان انت اتكلم باسم الاداره. رفع ايدك يا صح ايمان، عايزه تقولي ايه؟ اقول يا ايمان، انا في رايي العبء ده كان المفروض يبقى عليهم، وكان المفروض يبقى ضمن لائحتهم انه ما ينفعش الاداره اي عضو من الاداره يبقى داخل اللجنة بتاعتهم. لكن هم المشكلة ان هو ما خلوش الانتخابات من اعضاء اللجنة او الرابطة، خلوها سايحة كده، رغم ان هي في اللائحة اللي بعتوها مرة كانوا بيتكلموا على انه اعضاء الادارة ما يترشحوش معاهم في يعني هم ما يترشحوش لكن ليهم حق الانتخاب. ما تفهمش ازاي يعني هم ايمان اسماعيل دخلت انتخبت بس ما ينفعش تترشح. ففي مشكلة في المفهوم أو في اللائحة بتاعتهم من الأساس يعني. ما هو واضح من البداية وده يمكن الجمال بيتكلم عليه، هو يعني المفاهيم ملخبطة، المفاهيم غائمة وملخبطة، مفاهيم ما هي الحريات وحدودها والآليات اللي نستخدمها إزاي. وأنا يعني لساني دلدل حفيت، أقول يا جماعة نقعد نتكلم قبل ما نعمل أي ده حاجة انت مش عارف. كتبت كل الكلام اللي انا كان المفروض اكتبه يا اكمل في حواراتك معاهم. يعني البوست اللي عملته سلوى ديت على ايه؟ على شكل الاداره بتتشكل الموضوع ازاي، ديكتاتوريه ولا مش عارف ايه؟ انت قعدت تتناقش معاها ومع اسمه احمد أحمد رافع رافع والشله ديت، انا مظبوط. كنت مشفق عليك. لا بس يعني أنا عايز أقول يعني ده يعني ده نوع النقاش اللي كان يعني هم محتاجين يعملوه مع نفسهم ومع الناس، بس للأسف ما كانوش قد المسؤولية دي يعني للأسف. طب الحتة التانية بقى أنا قلتها الأكمل وبقولها لك أنتوا هنا. أنا شخصيا لو نزلت بيان عن لجنة الحقوق الحريات ديت من يوم 16 مارس واللي حصل بعد كده، ده كان هيبقى معناها دفن لجهودهم دي كلها. ولو أنا نزلت بيان عن أحمد رافع من 13 أغسطس 2022 هيبقى نهاية وجوده في الجروب معنويا. الكلام ده أنا قلته يأكمل لسلوى وهي بتكتب لي، قلت لها يا سلوى اللي أنتوا بتعملوه ده أهو بتغامروا بإنهاء عضوية أحمد رافع وأعضاء آخرين. أنتوا بتركبوا الموجة في كلام فارغ. طب أنا عايز لو تسمح لي أوجه بس الفوكس على الحاجة اللي تعنيني أنا بالذات أو كعضو فاعل في الجروب بره الإدارة. ما بعد الأزمة، حصلت أزمة هالة، ما بعد الأزمة حصلت أزمة أو السيد رحماني مش عاجبه، ما بعد الأزمة أحمد رافع، ما بعد الأزمة القواعد بتاعت الجروب هي موجودة عشان تتشكل، عشان تتغير شكل الجروب، موجود علشان يتغير مع الوقت. مدى استجابة التغير ده للأحداث اللي بتحصل على الواقع أو سرعة اللي التغير، هي ايه اللي هي ايه ايه ايه يعني القواعد اللي مثلا هي، يعني هالة مشيت علشان مش عارف ايه، خلاص انت قلت شكرا لا على يا ثقتكم سنة المطلقة يا احمد صح؟ انت كده برضو ده كلام عام، ما احنا قعدنا شرحنا اهو. ماشي يعني انت دلوقتي ما هو حصلت نقاشات، انت ما تابعتش التفاصيل دي، ما حصلت نقاشات وناس كانوا بيعملوا مبادرات وعملوا مش عارف ايه وكده. من ضمن هذه المبادرات ان الناس بتعمل ايه، انه المتحرش يطرد على طول بقرار فردي. يا yeah. ده كلام سهل قوي نظري ان انت تكتبه يعني، mm. واحنا كاداره مثلا نرحب بهذا الكلام. انا شايفك كده اهوت، ايه اي حاجه تعملها بر اعتبرها تحرش وتخرج يا yeah. من الجروب، وبعدين يبقى يبان لك صاحب بقى. ايه رايك بقى بتوع الحقوق والحريات هم ذاتهم بيحاربوا، يعني من ضمن المطالب اللي كانت بتطلبها سلوى ان ما فيش حد ينطرد من الجروب خالص اصلا، لان ده عباره عن حكم اعدام، أي وان احنا نقعد نعمل له ايه، ميوت بعد ميوت بعد ميوت بعد ميوت كده يعني. يعني انت ماشي ايه، انت بتشوف بقى وجهة نظرك، ما انت هتلاقي ايه على الطرف الاخر في ناس ضد الكلام اللي انت بتقوله ده. أكيد أكيد، فاذا كان احمد ولكن رافع لازم في كان decisiveness، لازم في leadership، لازم في حد بقى في يقول اختيار، actually هو لا لا لا يحصل ده ولا ده، هو actually لا يحصل كذا، وبناء على التجربة اللي فاتت احنا تعلمنا كذا وهنعمل كذا. لا احنا عملنا ايه، ان القواعد ما زالت قائمة، اخراج حد من الجروب بيبقى بثلاث اصوات من المودريتور. يعني ماشي ماشي يعني، بس عملنا. طب مثلا في الأزمة بتاعت موضوع أحمد رافع والميوت، وانت عارف هو فين، لا مش عارف هو فين، طب يلا مع السلامة ميوت، طب يلا روح الجروب بتاعك، ماشي يعني شفنا السين ده كله وفي كواليس ورا، بس استفدنا بإيه يعني؟ انت هل ده مجرد مواجهة يومية عادية مش المفروض ان احنا نتعلم منها حاجة، ولا دي حاجة احنا ممكن نستخدمها علشان نغير قواعد الجروب بشكل ما، نثري الجروب بشكل ما؟ قواعد الجروب هي مشكلة برضو، ان قواعد الجروب مش الكلام اللي موجود على الورق. يعني قواعد الجروب اللي هو ايه، الشيء المنطقي اللي هو فاعل، اللي يقدر يبقى له فاعلية. يعني موضوع زي موضوع احمد رافع ده، ايه القاعدة اللي هتتغير فيه؟ يعني مش فاهم، انه حد ما ياخدش ميوت مثلا، ان الادمن او المودريتور ما يقدرش يعمل ميوت لحد. انا ما اعرفش ايه القرار بس ولا ايه الحاجه الصح، مش دي مش شغلتي لان انا مش منوط بيا ده، ولكن اللي بقوله تطبيق الدروس المستفاده. انا بس تاني ما هو ايه هرجعك الدرس، ايه لصالونتك الدرس اللي اللي انت صالون استفدته، ايه الدرس اللي انت استفدته؟ والله انا عملت حاجه اثارت غضب كثيرين، طب ممكن اشوف ايه راي الكثيرين دول، ايه ممكن اديهم، ايه مش لازم اديهم كل اللي بيطلبوه، ولكن ممكن امشي في اتجاههم ازاي. عايزين ارفع اركنسل الميوت، كنسلت الميوت نهار مثلا اسود، يا نهار اسود. يعني احنا دلوقتي كده اي قرار هتاخده الاداره ويطلع 10 معترضين عليه نكنسله؟ بلاش ما تكنسلوش، فكر في حاجه تانية، لا ابدا ابدا. ايه ما هو اللي ممكن ما هو تعمله؟ يعني احمد، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ليه؟ يعني هو دلوقتي مش في في حوالي 13 عملوا واعلنوا ان هم حلو قوي وعملوا المود بتاعهم اهو، خلصنا 3 ايام بتاعهم الفيونرال خلصنا منه دلوقتي، مش كده؟ ما ده عادي، انت لازم أن تعتبر ان وجود ازمات وفي اعتراضات وفي ناس موافقه وفي ناس مؤيده. وهتسيبها تعدي كده؟ اه طبعا هتسيبها تعدي كده؟ طبعا طبعا، هو طبعا يعني اكمل مثلا من كان من رايه ان يبقى في بيان ينزل يوضح للامور، وإيمان برضو في فترة من الفترات كان عندها رغبة إن يبقى في بيان ينزل في حتة، بس في الجانب ده هو أنا قلتها الأكمل وقلتها الإيمان وقلتها لناس كثيرة جدا، في جزء خاص بالحقوق والحريات والقواعد وفي جزء سياسة. مدام مجموعة اتحركت مع بعضها حركة جماعية، هنا دخلنا في السياسة. السياسة لعبة توازن قوة، ما هياش لعبة بقى إيه الحقوق والحريات في القاعدة الفلانية والقاعدة العلانية. يعني عند لحظة ما هيبقى في بقى إيه هو الهدف بتاع الجروب ده. فهم عملوا أهو، أنا كلام مع الإدارة واتكلمنا مع في التفاصيل دي كلها، قلت إيه أي فعل جماعي نحن غير معترفين بيه. ولذلك واحد جه كتب لي تاني يوم بيقول لي انا ليه معمول لي ميوت، قلت له ابدا مش عقوبه ولا حاجه، ده احنا بنساعدك في تنفيذ الشيء اللي انت اعلنت ان انت هتعمله، لكن انت لو متضايق منه وهتقدر تحافظ على نفسك يعني ما تعملش ما ت... احنا ما وشلت الميوت ودخل عم عامل ايه، قال انا لسه ميوت بس انا هكتب بوست، واخد انا لسه يعني معلق بس هاخد بوست ويخش يعلق وكده يعني. واحدة تانية برضو كتبت لإيمان الرفاعي انا مش عارف ايه، وهي شارت لها في بقى في 11 تانيين عملوا ايه، اختاروا ان هم يعملوا عمل جماعي. يبقى اذا انت بتتعامل مع جانب سياسي هنا، ما تتعاملش معاه بأدوات العادية، والمحصلة في النهاية اهي مش هم الناس متضايقين؟ طيب هم مش لهم جروب وهم متحكمين فيه؟ طب ما ممكن يروحوا يطبقوا كل ده في الايه ويحطوا القواعد اللي هم عايزينها. يعني انت عارف لو اكمل ده راح وكتب لهم الكلمتين دول هيطردوه. قول يا اكمل انت بقى. لا انا يعني مبدئيا انا يعني كنت فعلا عايز موضوع البيان ده، بس انا كل ما بسمع وبتكلم معاكم يعني ما يعني مش بقول بغير رايي، بس يعني بغير رايي، بس يعني في النهايه انا اعتقد اللي يقصده احمد هو كلام احمد بيوحي بانه هو احمد ما اتعلمش حاجه من الموضوع، يعني ما فهمش ايه الموضوع، ايه الحكايه، يعني اتخانقت مع احمد رافع وحصل له ميوت، في ايه فين المشكله بالظبط؟ واعتقد في ناس كتير مش شايفاها. انا طبعا وكلام السياسه اللي انت بتقول عليه ده يا جمال يعني ممكن الواحد يلخصه في اكتر من تفصيله، يعني ان صحيح في عندنا قواعد بتقول ما حدش يشتم وما حدش يتحرش وما حدش يطلب من حد فلوس وكده، لكن في حاجة مش مكتوبة في القواعد مهمة، وهو إن يبقى في شخص قاعد طول الوقت بيهيج ينتقد الإدارة، بيشخصن الخلافات، بيتجاوز في تعليقاته بالذات على البنات وبشكل فيه تعالي، وبيفسد الجو العام، والكيان ده وجوده مضر للصالون. وهنا يقدر الادمن يستخدم صلاحياته كادمن عشان يمشي الاداره دي ويقول للشخص ده انا مش همشيك بره، بس انا هخليك تقف من التعليقات لغايه لما ترجع تعيد النظر في اللي انت كتبته ده وتصيغه بشكل مناسب بما يتناسب مع افكار الصالون وفلسفته. وده اللي انا لما قلت نجم البيان كنت بقترح فيه كده، وكنت بقترح ان ده يتفصل خالص عن موضوع الحقوق والحريات، ده موضوع منفصل عن دي حاجه وحاجه، عشان ما نخلطش يعني الحاجات على بعض. مش ضروري ابدا فعلا الواحد ينزل بيان، لو وخاصه ان شكل الامور دلوقتي الى سكون وانا ممكن لو تنزيل البيان دلوقتي هيشعلنه مره كمان، لكن صحيح. اعتقد الفكره البسيطه بتقول ان اذا حصل الموضوع ده في طرحك يبقى من المفيد لو حد من الاداره، مش ضروري انت يا جمال، يكتب بس الكلمتين دول، يصيغهم صياغه كده هادئه ويقول فيها لهذا السبب، ونحن في انتظار ان احمد يعيد النظر في اللي هو عمله، وطبعا يرجع معانا كل حاجه. يعني حاجه بالصياغه دي متهيألي تبقى هي ما تعلمناه، وده اللي يمكن يكون احمد يقصده. الله اعلم. إيمان رفاعي كلمت محمود في أول الأزمة خالص، على إنه إيه؟ هو إيه الجملة اللي أنا كاتبها؟ لما قبل ما أعمل البيوت، قلت بإن له انت شخصا اظن انت لا، قلت له في تعليقات لك فوق ايوه مظبوط صح مظبوط صح فيها أحكام قيمة، تكتب لي رسالة إنبوكس بإنك إيه؟ عدلتها، وأنا في انتظار هذه الرسالة. هنا في حتة بقى أقولها لك يا أحمد، هو حصل موقف إن في واحد كتب بوست بيقول فيه الكوميونتي ده بقى مريب، وما بيمرش أسبوع إلا ما ثلاثة أربعة من شفت بتاع عبده ده، ثلاثة أربعة من البنات يشتكوا لي من التحرش والاعتداء عليهم وكده. فأحمد رافع ده دخل على البوست ده، وإيه، ودخل اشتباك مع الراجل، أنت إزاي بتتهم أعضاء صحيح رجالة الصالون بالموضوع ده كله؟ وبعدين أحمد عمل ريبورت، مش كده؟ فأنا شفت الريبورت ودخلت قريت البوست. هو انا احيانا بقول على صالون تفكير ان هو مش مجرد ساحه بتاع ده، كوميونتي، فكلمه كوميونتي تمشي كده وتمشي كده. لقيت بقى ايه الباترن، يعني كانت ايمان اسماعيل علقت ولمياء اموي علقوا على كلام عام، هو بيتكلم على الكوميونتي اللي هو مصر مثلا. التعليقات بدات بعد كده تخش ايه بقى، انه في ناس بتعني في تعليقاتها صالون تفكير وهو ماشي مع الموضوع. فانا كتبت للشخص ده، انت باي حق تكتب، بكلمه بقى على ان ده صالون تفكير، ان هو بيعني صالون تفكير، انت باي حق تكتب هذا الكلام، وانت مين انت علشان الناس تيجي تشتكي لك، واحنا ما جالناش اي ايه شكاوى من اي حد وبتاعه كده، قدامك 5 دقائق لتعديل هذا البوست. فهو يا عيني داخل معايا يناقشني، في بيشرح لي بقى هو مين والكوميونتي، وبيكلمني على ايه، على الجروب بتاعه، الكوميونتي بتاعه اللي هو بتاع العلمانيين والملحدين اللي هو جزء منه، واخد بالك؟ فانا المهم عملت له ميوت. احمد رافع بقى مش هو عمل ريبورت، الشخص ده كان عمل له بلوك تقريبا ولا حاجه. فاحمد قام رايح عامل، يعني عمل ريبورت، وبعدين قام رايح عامل بوست شكوى بيشتكي للاداره، وبيعمل بوست شكوى. فواحده رانيا دخلت له كتبت له، يا قالت له يا احمد هو الراجل اتعمل له ميوت. خلصنا بقى من الموضوع كده؟ لا، قام رايح عامل ايه بقى؟ قام عامل بوست طويل عريض بينتقد فيه الإدارة، بيصطاد فيه إيمان إسماعيل لأنها معلقة، وهو كاتب من ضمن الكلام اللي هو كاتبه، هو إيه الإدارة ليه ما تتحركش زي ما أنت بتتكلم كده، اللي هي تتحرك بسرعة وتشيل البوست ده، وإزاي بوست بيتهم كل رجالة، يستخدم التعبير ده، كل رجالة الصالون بكيت وكيت وكيت، وتقريبا أنا بقول بجملتي، أنا مش فاكر جملته بالظبط، ملعون أبو القواعد والإيه والحريات وحاجة زي كده. دخلت تتحرق القواعد، قال تتحرق القواعد. تتحرق القواعد، تتحرق القواعد والحاجات دي كلها. فدخلت اسماء السيده، هي قاعده معانا اهيت، كتبت له تعليق اللي هو ايه، ايه يا احمد في ايه وبتاعك ايه، وبعدين بتقول له ايه، جاس وات، الاداره ده تدخلت وشالت البتاع وبتاع. قام هو داخل معاها بقى ايه، واستخدم جاس وات دي، شفتها؟ واخد بالك، اللي هو ايه، ديمينمايزنج all women. وبعدين ايمان رفاعي دخلت علقت برضو، وايمان اسماعيل دخلت علقت، ولقيت الموضوع ايه كان. انا قمت داخل على البوست ده وقريت التعليقات بتاعتهم دي كده، فكنت ممكن امسك له البوست ده ذاته بقى، بس قمت عامل ايه بقى، كتبت له جملة واحدة، تقدر تخرج من الجروب اي وقت تحب. انا قضيتي هنا في ايه بقى، انا قضيتي ما هو يعمل في الاداره زي ما هو عايز، اي حد ممكن ياخد الاداره زي ما هو عايز، ما عنديش مشكله. قضيتي ان هو تعامل مع الثلاثه المودريتور الستات على ان هم ايه، هنا ديت نقطتها ايه، خضوعه لسلطة الإدارة. ودي نفس لب الموضوع في البوست الثاني بقى اللي هو بعدها بيومين، فاهم فاهم. واخد بالك؟ انا هنا ده اذا كان انا لو حكيت لك بقى على احمد رافع ده والناس دي كلها اللي موجوده هنا تعرف يعني، بس مش هقول لك الكلام دلوقتي لان ده كلام مسجل. من اغسطس اللي فات وكده، واتهمت انا شخصيا من انسانه يعني عزيزه ان انا بداري على المتحرشين وعلى مش عارف ايه وايه وايه وإيه. فهو ده الموقف. أنا فتحت معاك مواضيع كتير لا عادي، ومحتاج أقفل، لأن يعني الوقت أزف بينا، بس أنا عايز ما نقفلش على طول، عايز أديك مساحة لو عايز يعني تعقب على الأسئلة بقى اللي أنا بسألها. لو أنت يعني أنت ليك فرصة، لو عندك يعني تتجاوز كل اللي أنا بقوله أو عاوز تقفز عليه وتروح للتعقيب بتاعك لو عايز، لأن أنا طول الوقت عمال تك تك تك تك تك بسألك وما بديكش فرصة أنت تبادر بأي حاجة. لا ابدا، ده كله مفهوم. انا ما يعني اصبح جهدي الان من ساعه ما اصحى الصبح لحد ما انام بالليل ان الناس تسالني، وناس تعمل تتساءل على تصرفاتي، وناس تحكم عليا، وناس تعمل مش عارف ايه. متعود على الكلام ده كله. الجزء هو بقى في فلسفه عامه بتحكم صالون تفكير، في تحركات رد الفعل المؤقت، لان انا يعني مش معناها ان انا اعرف، لا ما انا بغلط واعمل غلطات واعمل مش عارف ايه، بس انا عندي رؤيه كليه ممكن مش موجوده عند ناس كتيره لابعاد اكتر من اللحظه. اللي داخل بيحكم على ايه؟ على اللحظة. وعلى التعليق. يعني هو السيد الرحماني داخل ايه؟ شاف التعليق، لا ده جمال عمر ده بيتربص بأحمد رافع وبيوري له بقى مين فينا الفتوة بقى. وناس كتير واخدة الموضوع كده، اللي هو ايه، بيقفوا مع الرجل الأضعف يا عيني، المستضعف وكده. لا الموضوع أوسع من كده، طبعا مش كده؟ الحاجة التانية، في أشياء عملية في الإدارة وفي أشياء ممكن تكون كلام نظري. القواعد اللي موجودة في الإدارة كل قاعدة احنا استخلصناها بإيه؟ بتجربة. أنا ابتديت الجروب ده لم يكن مكتوب فيه ولا قاعدة ولا حاجة. منشورة، علشان ما يتحولش الموضوع إنه مجرد إيه، حبر على ورق، كلام نظري. وأحب أبشرك إن كل هذه القواعد، بس إحنا طبعًا اللي في النهاية اللي بنفسر القواعد برضو، واخد بالك؟ طبعا متبعة. يعني هقول لك على موضوع الرأس ده، محمود عماد كتب لي من سنة برضو، لان على موضوع الرأس ده هو. فقلت له يا محمود، وكان بيعمل برضه الحته دي اللي هو يقول ايه، طب انا لو جبت فيلم جنسي دلوقتي وحطيته، فاجابتي عليه قلت له يا محمود، افلام الجنس ممنوعه وافلام الرأس مسموح بيها، واحنا كإدارة اللي هنحدد ايه هو الجنس وايه هو هو الرأس، لان ما اي قاعده في النهايه مين اللي هيفسرها؟ انسى. بني ادم. انت في الموقف عملنا انه التحرش، احنا مش لازم نقول يعني ان السرقه حرام او السرقه ممنوعه في صالون تفكير يعني، بس هو يعني لو حد سرق هنقول له لا، ما مش موجوده في القواعد. ما في قواعد معلنه وقواعد غير معلنه، في حاجه اسمها الاصول المرعيه للتعامل في اي مكان يعني. فلا تتخيل ان كل مشكله هيبقى لها قاعده ايه ومكتوبه ومنصوص عليها، مهما كتبت من قواعد بني ادمين هم اللي ايه يفسر الفعل اللي انت عملته ده، ده تحرش ولا انت بتغازل ولا انت بتهزر مع واحده صاحبتك؟ ها، كل ده سياقات هي اللي بتحدد المعنى، مش مجرد صدور الكلمه دي. لا الكلمه دي انا ممكن اقبلها من اسماء وما اقبلهاش من اكمل، ممكن اقبلها من ايمان وما اقبلهاش من احمد، على حسب علاقتنا احنا مع بعض ايه، واضحة مرضاك. واخد بالك؟ فالمواضيع أوسع من كده، فلا تقلق. وبعدين حياة من غير خناق ولا تنداس يا راجل، ده الواحد كان يبقى الجروب ده كنا سيبناه من زمان لو ما فيش فيه ده. احنا عايزين أحمد خفاجي يرجع لنا، وعشان يبقى عندنا صحافة صفراء بقى وبتاع كده، تقعد تكتب ما انت شكلك لو الموضوع هدي هتقومه، انت اللي هتشعلله تعمل حاجه. ما انا بحاول اساعدهم ان هم يتعلموا. والله على فكرة يا اكمل، كل ده جوانب تعليمية ليهم، بس هم ما ادركوهاش لسه يعني. مش عارف، انا مش متفائل يعني انهم هيدركوها، بس يعني مش ما لا علينا. مش باين، مش باين. لا مش باين. نعمل احنا بقى بالجروب بتاعنا جوه الصالون. لا نعمل جروب تاني. ما انا قلت لهم في آه. الإدارة لو انتوا مش عاجبكم انا ممكن اخرج واروح اعمل صالون تفكير الجديد. لا لا لا مش كده، لا احنا ممكن نلاقي حاجة يعني، ندور لنا على حاجة نعملها يعني، نخلي الناس اللي عندهم نعمل احنا لجنة حقوق وحريات يعني. طيب انا هوقف التسجيل هنا بقى يا احمد عشان